أولى رسائل هذه الحلقة وردت من المستمعة ألف ميم محمد من العراق بغداد، تقول في رسالتها بعد أن شكرت الإذاعة على هذا البرنامج، ونحن أيضا نرد لها شكرها وندعو الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق. تقول: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة، فهل يعتبر أو تعتبر إزالة القليل من شعر الحاجب لغرض تجميل المرأة لزوجها أو تجمل المرأة لزوجها من النمص، أم أن النمص إزالة جميع شعر الحاجب؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث. والنمص هو إزالة بعض شعر الحاجب للتجمل، أما إزالة الحاجب كله فهذا تشويه ولا تفعله النساء لا قديما ولا حديثا، وإنما يعملن في تعديل الحواجب وتقليع ما زاد في نظرهن ليهمنا أن حواجبهن رقيقة للتجمل وأن الله خلقهن هكذا، فيكون بذلك مغيرات لخلق الله، فلا يجوز للمرأة أن تعدل حواجبها ولا أن تزيل شيئا من شعر الحواجب، وإذا فعلت فقد تعرضت للعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليها أن تحرص على التخلق بالأخلاق الإسلامية والتحلي بالآداب الإسلامية، فإنها نعم الجمال، بل هي من أعظم ما تتجمل به المرأة والرجل، فإذا اتقت الله وعلمت أن الله خلقها هكذا ورضيت بتقدير الله وخلقه لها فإنها تكون مرتاحة لا تفكر في هذه الحواجب. أما إذا عملت إلى التقويس والتزجيج فقد تعرضت لي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منهي عنه قل أو كثر، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. سؤالها الثاني الأخت ألف ميم من العراق تقول فيه: زوجي ينفق على البيت بما يحتاجه، لكن دائما يحدث بيننا خلاف فيترك البيت ويمتنع عن إعطائنا أي مبلغ من المال، وتستمر هذه الحالة لمدة إلى أن يتدخل الأقارب لإصلاح الأمور، فهل لي أن أخذ مقدارا من ماله دون علمه وأحتفظ به لمثل هذه الحالات، علما أنه إذا عرف ذلك لا يسمح به؟ إذا اجتهدت وأخذت على صلة المذكورة ولم يعلم به فلا حرج في ذلك، فقد ثبت في الصحيح أن زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يعطيها ما يكفيها ولدها من النفقة، واستأذنت هل لها أن تأخذ ما يكمل نفقتها؟ فقال: نعم، إذا أخذت بالمعروف، يعني لا بدون إسراف، فإذا أخذت المقدار الذي يكفي للنفقة بلا إسراف ولا مجاوزة للحد فلا حرج عليك إذا فعلت، ولو لم يعلم، ولو كان إذا علم لا يرضى، واجتهدي أنه لا يعلم ما دمت غير مبذرة ولا مسرفة، وإنما تريدين الإنفاق على البيت بالقدر الممكن، والله أعلم. بارك الله فيك. تقول في سؤال ثالث لها في هذه الرسالة: يقول الله تبارك وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هكذا كتبت الآية، فذروا البيع والشراء واسعوا إلى ذكر الله، فهل يعتبر الطعام والحاجيات المشترات في مثل هذا الوقت محرمة؟ الله جل وعلا قال: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم. نعم. والله جل وعلا لا يدعون إلا إلى ما هو خير لنا، ويدخل في ذلك كل شيء من بيع وشراء بعد هذا النداء، إلا ما كانت تدعو الضرورة إليه كعلاج يحتاج الإنسان إلى تناوله ضرورة، أو طعام لسد رمق لا يستطيع الصبر إلى ما بعد الصلاة، فهذا لا بأس به. أما أن يشتري الحوائج التي يمكن أن يشتريها بعد أداء صلاة الجمعة فلا يجوز له أن يشتغل في شرائها قبل الصلاة. والله بارك الله فيكم. إذن المقصود يا فضيلة الشيخ النداء الثاني للجمعة هو نداءهم عندهم هم النداء الثاني مع الأول لا فرق بينهما إذا ركعت وصحة الآية حتى إذا نودي إلى الصلاة للصلاة من يوم الجمعة فاستعود ذلك له وإذا رجع ذلك خير لكم إلى آخر. بارك الله فيكم. تقول الأخت السائلة في آخر رسالتها: سمعنا أن إحدى المجلات في المملكة قد نشرت خبرا مفاده أن الجلي فيه شحم من الخنزير، ونحن لا نستطيع الحصول على مثل هذه المجلات، فأخبرونا بصحة ذلك، خاصة أننا سمعنا أيضا أن هذا الأمر موجود في جبن في نوع من الأجبان، وهل تحريم الخنزير يشمل لحمه وشحمه أم أن لحمه فقط؟ أما تحريم الخنزير فإنه يحرم شحمه ولحمه وعصبه، ويحرم الانتفاع بأي شيء من لحومه ومشتقاتها وأدهانه وألبانه، كل ذلك حرام. أما أن في الجلي والكرافت والكيري شيئا من شحوم الخنزير أو مشتقاته فأنا لا أعلم ذلك. والأصل في هذه البضائع التي تجلب وتباع في أوطان المسلمين الأصل أنها حلال، فلا يصار إلى تحريم شيء منها إلا ما علم تحريمه يقينا. فإذا علم أن في نوعا من الأجبان شيئا من مشتقات شحوم الخنازير حرم على الناس استعماله، فلا يجوز أن يستعمل، ولا يحل لمسلم أن يتناول شيئا منه. وإن قل فإنما حرم ما حرم كثيره، فأقل قليل منه يحرم. وأسمع من كلام الناس أنه ربما يكون في هذه الأجبان ونحوه شيئا من مشتقات الخنزير، لكني لا أعرف ذلك يقينا. والتحريم إنما يبنى على الأمور الثابتة المتيقنة، والإنسان إذا شك في أمر فليدعه، أما أن يحرمه على الناس فهذا لا يحل، فإن تحريم الحلال اسمه كإثم تحليل الحرام، فإن التحريم والتحليل إنما هو لله ولرسوله، الله هو الذي يحرم ويحلل ورسوله يبلغ عنه. أما من ادعى أن شيئا محرم فعليه أن يبرز اليقين والدلائل المثبتة، وإذا ثبت أن في أي نوع من الأجبان والمصنعات من الأطعمة شيئا ما هو محرم فإنه يجب على كل مسلم أن يخف عنه. الله أعلم. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائلة حاسين ضاد عين، لم تذكر عنوانا. تقول في رسالتها: عندي ولد عمره 20 سنة وزوجته بالبدل، كل ذلك أريد أن أسعده وأريد أن أرى عياله، وكنت قبل الزواج راضية عنه، لكن بعد الزواج انقلبت الأفراح إلى حزن، والسبب كله من زوجته والله أعلم. وصار يقول لي كلام لا يقوله الولد لأمه، ويقول إن غضبت أو رضيت فذلك سيان، وصار يفضل زوجته علي، وأنا مع زوجته مثل أمها، أي شيء تريده أجيبها إليه، لكنها لا تعرف معروفا ولا تخاف من الله عز وجل. المهم خلاصة رسالة أنها مع زوجها في أنها مع ابنها في بيت زوجته أو في بيت مع زوجته، وصارت الزوجة تكذب عليها وتطلب بيتا لوحدها، لكن المرأة تريد أن تقول ماذا أعمل مع ابني، وهل يجوز لي أن أغضب عليه؟ أفيدوني أفادكم الله. الذي أراه للسائلة أن تحرص على إقناع ولدها بلزوم الطريق السوي، وهي التي تنفع نفسها، والذي يظهر أن ولدها هي القيمة عليه وهي المعتنية بشؤونه، الذي زوجته كما تقول هي، فهو ابن 20 سنة لا يستطيع أن يهيئ وسائل الزواج لنفسه لصعوبة تكاليف الزواج إذا كانت المزوجة من هذه البلاد التي تكون المهور فيها عالية. لكن عليها أن تجتهد في إقناعه وأن تدعو الله له بالهداية وأن تحاول إقناع زوجته. فإذا اجتهدت وبذلت وسعها فهي حريص بأن توفق إن شاء الله. والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائل عبد الرؤوف علي ريحان سوداني مقيم في ليبيا. يقول في رسالته: إذا كان يشرع للإنسان أن يصوم أيام البيض وستا من شوال تطوعا لإدراك الفضل، فهل يشترط في مثل هذه الأيام التتابع أم يجوز تفرقها سواء أيام البيض أو ست من شوال؟ أيام البيض لا تكون إلا متتابعة، لأنها اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر، فهي متتابعة، فإذا فرق بينها ما صار صائما أيام البيض. أما صوم الست من شوال فكما هي كما تجوز متتابعة وهو الأفضل، لأن توالي الأعمال الصالحة أفضل من عدم تواليها، فإنه يجوز تفريقها أن يصوم من أول الشهر ووسطه وآخره ولا حرج في ذلك. أما البيض فهي ما تكون إلا متتابعة. والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل يجوز مناداة إمام المسجد الذي يؤم المصلين بقولنا يا مولانا مثلا؟ لا حرج في ذلك، إن هذه ألفاظ عرفية ولا محذورة فيها إن شاء الله، لأنه ليس المقصود فيها مولى الرزق، فإنه يقال للسيد مولا، ويقال للمملوك مولى، ويقال للمعتق مولا، ويقال للمعتق أي الذي كان مملوكا فأعتق يقال له مولى. فكل هذا أمره فيه سهل يسر وتيسير، كما أن القريب يقال مولى، كما يقول الشاعر: لك العز إن مولاك عز، وإن جهن فأنت لدى بوحة الهون شائل. فهذه أمور لا محذورة إن شاء الله في إطلاقها، لأنها لا يصل فيها أمرا يخالف الشرع. والله أعلم. بارك الله فيكم. في آخر رسالة السائل عبد الرؤوف السوداني المقيم في ليبيا يقول: أفيدوني عن الذي يصلي لكنه مداوم على شرب الخمر حمال الله وإياكم، ما حكمه وهل تقبل صلاته؟ هذا خطر أن لا أن يختم له بخاتمة السوء، فإن الخمر أم الخبائث، وجاء وفي حديث أن من شربها لم تقبل له صلاة 40 يوما. الله أعلم بصحة الحديث، وإنما هي أم الخبائث، ومدمنها يسقى من عصارة النار والعياذ بالله. يجب على مسلم أن يتقي الله ويتجنب الخمر التي هي أم كل خبيث والباعثة على كل شر والموقعة بكل فاحشة. فما من فاحشة من الفواحش التي يقع فيها متعاطي الخمر والمخدرات إلا وأسبابها هذه المشروبات الخبيثة. والإنسان عليه إذا ابتلي بشيء من ذلك أن يأخذ بأسباب العلاج بحزم وجد واجتهاد، لأن ذلك صيانة لعقله وحفظ لدينه وصون لمروءته. نسأل الله العافية للجميع ولكل مسلم من كل شر. والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من محمد إسماعيل محمد شاهين، مصري الجنسية يعمل بالعراق. يقول في رسالته: هل يجوز أو لا يجوز قراءة آيات قرآنية في السنن البعدية أو القبلية، أي سنة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء؟ لا حرج أن يقرأ الإنسان في صلاته في سننه بآيات من القرآن بعد الفاتحة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الفجر بآيات، وإن كان الأكثر أنه كان يواظب على قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في الركعتين، لكن ثبت أنه قرأ آيات من القرآن. فلا حرج أن يقرأ الإنسان بآية أو أكثر في كل ركعة من النوافل الرافدة القبلية والبعدية أو سواها كالنوافل المغلقة. والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل إذا رأى المسلم أمامه نوعا من المحللات أو المحلل أكلها وهي في حالة تستدعي الذبح ولم يأخذ إذن فذبحها، فهل أكلها حلال أم حرام؟ يجب على المسلم إذا أمن الشر أن يذبح دابة أخيه المسلم إذا خشي أن تموت حرجة، لأن ذلك من حفظ مال المسلم، والمسلم يجب عليه أن يحرص على حفظ مال أخيه المسلم. فإذا رأى دابة من بعير أو بقرة أو شاة أو نحوها مقبلة على الموت ولو لم يذبحها لهلكت، يجب عليه أن يذبحها لأخيه المسلم، لأن ذلك جزء من حفظ مال المسلم. أما إذا خشي شرا كان يتهم بأنه تعمد ذبحها ولم تكن ويعرف ذلك عن صاحبه فلا حرج عليه أن يدعه ويتعرض لها. أما إذا كان لا يعلم سوءا أو يعلم أن صاحبه يرضى فإنه يجب عليه أن يحفظ مال أخيه المسلم. ومثل هذه المواثيق التي تنكسر ولو تركها لماتت، أو يصيبها سهم ولو تركها لماتت، أو يحصل لها أمر كغدة ونحوها تكاد تموت، يجب عليه أن يذبحها لأن ذبحها حفظ لها لصاحبها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من أبو عمار الشمري، يقول في رسالته: لقد حججت والحمد لله وقمت برمي الجمار قبل طلوع الشمس في الثلاثة الأيام، فما المفروض علي إذا لم يكن عملي هذا صحيح؟ الذي يجوز من الجمرات رميه قبل طلوع الشمس هو رمي يوم العيد، أما ما عداه فلا يجوز رميه إلا بعد الزوال. هذا هو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة معه والمسلمين، وهو الذي قال به جماهير أهل العلم. فأرى أن من رمى قبل الزوال بعد طلوع الشمس أو قبلها في اليوم الحادي عشر والثاني عشر أن يذبح، يوصي أو يبعث بقيمة ذبيحة تذبح لفقراء مكة، لأنه انتقص شيئا من حجه يكمله ويجبره بذبيحة لفقراء حرم. فإن كان فقيرا لا مال له ولا يؤمل أن يجد ما يذبح به ذبيحة فليصم عشرة أيام بدلا من الذبيحة، لأنه يكون انتقل عن الأصل إلى البدل عند عجزه عن الأصل، والله أعلم. بارك الله فيكم. الأخ أبو عمار الشمري يقول أيضا إنه إذا رأى امرأة خرج منه ماء فهل هذا ينقض الوضوء؟ إذا خرج من الرجل الماء المذي انتقل وضوءه، عليه أن يستنجي يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ وضوء الصلاة، ولا يصح أن يصلي مع خروج ذلك المذي إلا بطهارة، والله. بارك الله فيكم. أخيرا يسأل ويقول: كنت صائما في رمضان وقد قمت بعمل أتعبني فأفطرت ذلك اليوم وقضيته في شوال، فهل يجوز لذلك؟ يجوز للمسلم إذا اشتد به الرمى وخاف على نفسه الضرر من ذلك أن يفطر وأن يقضي، لأنه في هذه الحالة في حكم المريض، لأن شدة الرمى في حكم المرض، إذا بلغ منه حدا يضر به جاز له أن يفطر وأن يقضي يوم. فما فعله هذا السائل إن شاء الله لا حرج فيه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من محمد عبيد سلطان من العراق، يقول: أسأل عن حالة الصلاة إذا لم أسمع الأذان في أي وقت من الأوقات، هل يجوز أن أعتمد على ساعتي أم لا؟ إذا عرفت مواقيت الصلاة ودخول الأوقات الساعة والدقيقة فإنك إذا لم تسمع المؤذن وكانت ساعتك دقيقة في حفظ الوقت ليست كثيرة التأخير أو التقديم فلا حرج أن تعتمد عليها ولا محذور، لأنها وسيلة من وسائل معرفة الوقت، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل يجوز لي أن أصلي في أرض حديقة مزروعة بالسيل هكذا يقول، لأنني حارس فيها مع أن فيها سوائب كالكلاب وغيرها من الحيوانات. لا بأس أن يصلي المرء في الحدائق ولو كانت تدخلها الكلاب وغيرها من الدواب، فقد كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وحياة صحابته الكرام ويصلون، فلا يجوز للإنسان أن يصلي على النجاسة ولا على ما أصابه نجاسة إلا بعد تطهيره، أما إذا لم يكن شيء فلا حرج في ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلى البرنامج أيضا من بريدة، من أخ سوداني اسمه إسماعيل عبد الله، يقول في رسالته: أديت فريضة الحج ولله الحمد، لكن عند رمي الجمرات في اليوم الأول رميت الشيطان الصغير، هكذا يقول، بسبع حصيات، ورميت في اليوم الثاني الشيطان الأوسط بسبع حصيات أيضا، ولم يكن معي من يرشدني إلى ذلك، وفي اليوم الثالث وجدت أصحابي وحدثتهم بما حصل فقالوا لي يجب أن تعيد الجمرات من الأول، وقال لي آخرون لا عليك، فهل ما فعلته صحيح؟ أفيدوني أفادكم الله. أما إن كنت أعدت ورميت الجمرات كلها بناء على رأي من أشار عليك بذلك فلا حرج عليك وعملك صحيح، أما إن لم تكن فعلت واكتفيت بما صنعت فأنت لم ترمي في اليوم الأول ولا اليوم الثاني، أما اليوم الأول فإنك لم ترمي شيئا قط، واليوم الثاني إنما رميت واحدة من الجمرات، بل لم ترمي شيئا أيضا، لأن حكم الوسطى لا يكون إلا بعد الأولى، والأحوط لك أن تشتري ذبيحة فتذبحها لفقراء الحرم عن انتقاصك لرميها بين اليومين ليتم حجك، فاجتهد في ذلك والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: لاحظت بعض الناس يتبولون في أماكن الوضوء، والشيء المعروف أن من شروط الوضوء أن يكون مكانه طاهرا، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان الإنسان الذي يبول يذهب البول مع مجرا ولا يصيبه رش من بوله فلا حرج، فإنه لا يشترط أن يكون محل الوضوء غير محل البول، فالإنسان يتوضأ في أمكنة، يستنجي في أمكنة قضاء الحاجة مع قضاء حاجته فيها، فلا يشترط ذلك، وإنما المطلوب أن يتنزه من البول، فإن التنزه من البول أمر مهم والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يقول الأخ إسماعيل: لاحظت بعض الناس أثناء الصلاة يتحركون، فمثلا يقدم الرجل رجله إلى الأمام أو للخلف، أو ينظر للساعة، أو يخرج منديلا من جيبه، أو يصلح عمامته أو نحو ذلك في كل ركعة، فما الحكم في هذا؟ الصلاة صحيحة وينتقص منها المصلي بقدر ما يعمل من الحركات، إذا نظر في ساعته أو حركها أو حرك عمامته أو قدم رجل وأخرها، إن كان لحاجة ملت الرجل الوقوف واحترت وأراد أن يريحها فلا بأس بذلك ولا تأثر صلاته، لأنه بإراحته إياها يهيئ نفسه للشعور بصلاته وخشوع فيها، لأن الإنسان إذا أحس بألم شغله ألمه عن الاهتمام والتفكير في صلاته، أما إذا كان يفعل ذلك بدون قصد وإنما بهواجس وشرود ذهن فهذا نقص كبير في الصلاة، والإنسان قد يصلي فلا يكون له من صلاته إلا العشر، كل ذلك بسبب شيء من الغفلة والحركات والله أعلم. بارك الله فيكم. الرسالة الثامنة في هذه الحلقة وردت من ميم ميم عين زاي، من سوداني مقيم في ليبيا، يقول الأخ السائل في رسالته: سبق وأن نذرت لله ألا أعصيه في معصية من المعاصي كالغيبة مثلا، وقلت إذا عصيته علي صيام يوم عن أي معصية أرتكبها، وذلك حتى أتمكن من الوقوف عند حدود الله، ولكن مع مرور الأيام واستهواء الشيطان وقعت في المعصية مرارا بل مرارا أخرى، وأنا الآن نادم على ما ارتكبته من معاصي، فهل علي صيام النذر أم أتوب إلى الله فقط دون أي صيام؟ أفيدوني أفادكم الله. الحقيقة هذا ليس بنذر، إنما هذا يمين. فالإنسان قد يقصد اليمين ويخرجه مخرج النذر، فهذا إنما أراد الإنسان أن يكف نفسه عن العمل عن المعاصي، فقال لله علي نذر إن فعلت كذا وكذا مثلا. فهذه في الحقيقة بمثابة اليمين، واليمين على من حنث في يمينه أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يشتري مملوكا فيعتقه، فإذا لم يحصل شيئا من ذلك صام 3 أيام. فأرادك أن تكفر كفارة يمين ويكون ذلك كافيا إن شاء الله عن عما ارتكبت، واجتهد في تجنب المعاصي، فإن المعاصي يحرم ارتكابها بدون يمين ونذر والتزام، لأنها لازمة للمسلم يلزمه أن يتجنب المعاصي ما ظهر منها ما عظم وما صغر، الله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: سبق أن صمت من شهر رمضان 10 أيام فقط ولم أكمل بقية الشهر بدون أي عذر شرعي، وأنا الآن رجعت إلى الله تائبا ونادما، فماذا علي أن أعمل؟ وهل توبتي تقبل بدون صيام كفارة أو إذا كان علي كفارة؟ أفيدوني أفادكم الله. اختلف العلماء في من ترك واجبا من الواجبات عمدا، كمن ترك الصلاة عمدا أو ترك الصيام عمدا، هل يقضي ما ترك إذا تاب أو أن التوبة تمحو ذلك؟ والذي أراه أنا أن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدا بدون عذر أن هذا بمثابة الخروج من الإسلام، لا يقضيه إذا تاب إلا إن تاب في وقتها قبل خروجه. كما أن من تعمد ترك الصيام حتى مضى الوقت لا يقضيه، قد جاء في حديث من أخطر يوم من رمضان بدون عذر لم يقضيه صوم الدهر وإن صامه. فهذا إنما يكفيه التوبة الصادقة والندم على تلك المعصية والعزم على أن لا يعود إلى مثل ذلك، فهذا الذي أراه والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا يسأل سؤالا غريبا في الحقيقة ليس له علاقة بالأحكام لكن نريده لإزالة بعض اللبس. يقول: لماذا سميت السيدة فاطمة رضي الله عنها بفاطمة الزهراء؟ لأنني سمعت من بعض العلماء أنها سميت بذلك لأنها لا تحيض، فهل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، وإنما يسمونها زهراء يعني إشارة إلى نورها وتفاؤل، ولم تسمى الزهراء في الزمن القديم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تسمى فاطمة فقط بدون إضافة، وكلمة زهرة هذه أضافها الناس المتأخرون إليها رضي الله عنها، فهذا هو الاسم. أما أنها لا تحيض فلن يأتي حديث صحيح ولا حسن بذلك، وإن كان قد يوجد غيرها من النساء لا تحيض فليس عدم الحيض دليل على فضيلة، لو قد توجد امرأة لا تحيض ولم تكن طيبة وطاهرة طهارة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وإنما العام الأغلب على عامة النساء أنه كتب أن الله كتب عليهن الحيض أجمعين، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.